وأكرر عن المثبطات، يا طالب العلم لا يثبطك عن العلم شيء، لا يثبطك عن علم شيء. ولذلك تجد الشيطان يأتيك بمداخل عديدة، فقط إما أن يمنعك عن مجالس العلم، فإذا لم يستطع أن يمنعك عن مجالس العلم منعك وأنت في مجالس العلم. فكم من طالب علم قلبه في المسجد وقلبه خارج المسجد، نسأل الله السلامة، فيشغله. فإذا وفقك الله عز وجل ورزقك قلبا واعيا وأذن مصغية وسمعت العلم، جاء الشيطان بالمشاغل والشواغل، حتى في طريقة إلقاء الشيخ، حتى في سماعك، حتى كل شيء يختلق لك لها الأعذار ويحرص على أن يشوش عليك، هذا كله من الشيطان. فالموفق ليس بينه وبين قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام شيء. كم من أمة تتمنى مجلسا من مجالس العلم، والله إنك في نعمة، وإننا في نعمة جميعا لا يعلمها إلا الله وحده. فكم من أناس يتمنون حلق العلم، حيل بينهم وبين حلق العلم بالشواغل والمشاغل والمشاكل والفتن والحروب والكوارث والمصاعب، فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا جلست في مجلس العلم فاسم بنفسك، أنت إذا وضعت في نفسك أن الله يسمعك ويراك وتحب أن يراك الله أنك أفضل طالب علم في مجلس العلم، فستبلغ ذلك بإذن الله إن صدقت مع الله، أفضل طالب علم سيبلغك، لكن يكون بينك وبين الله صدق، وهذا الصدق يقوم على أن تأخذ بالأسباب فتكون أفضل طالب علم في الجد والاجتهاد والتحصيل. متى ما صدقت مع الله وجرب وسترى، لكن لا يحول بينك وبين العلم شيء. إياك أن تأتي لحظة وتقول صوت الشيخ ضعيف، كلام الشيخ ما أفهم، المسجد بعيد، السيارة كذا، لا يحول بينك وبين العلم شيء أبدا. تحرص كل الحرص على أن تتفانى حتى تبلغ غايتك، لأنك والله تطلب شيئا ليس في الدنيا أعز ولا أكرم منه، وهو العلم. فثق ثقة تامة أنك إن صدقت مع الله صدق الله معك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.